بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيها فصل، والنسخ هو قطع حكم شرعي بدليل شرعي متاخر عنه، ولا يصار اليه الا بعد تعذر بين النصين كل وجه. واما القياس فهو تسميه فرع غير منصوص عليه باصل منصوص عليه اذا كانت العله واحده بحيث لا يكون بينهما فرق. وهذا مبني على الجمع بين المتماثلين في الحكم والتفريق بين المتقاربين، وهو حجة عند جمهور الأصوليين، ويتفاوت تفاوتا كثيرا في قوته وضعفه. ومن القواعد المقررة أن اليقين لا يزول بالشك، والأصل وقاء ما كان على ما كان، ولا يزال الضار بالضار، والضرورات تبيح المحظورات، والعجز يسقط الواجب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فصل. والنسخ هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه. النسخ في اللغة معناه الرفع والإزالة، فيقال نسخت الشمس الظل أي أزالته، ونسخت الكتاب أي رفعت منه إلى غيره، رفعت منه إلى غيره. النسخ في اللغة يطلق على الرفع والإزالة، وإن شئت قل على النقل والإزالة. أما النسخ في اصطلاح علماء الأصول فهو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه. والمراد برفع الحكم الشرعي بيان انتهاء العمل بالحكم، هذا معنى النسخ. إذا قيل النسخ رفع الحكم، معنى رفع الحكم يعني بيان أن العمل بهذا الحكم قد انتهى، أن العمل بهذا الحكم قد انتهى. وهذا البيان يختلف على حسب نوعية النسخ. أحيانا يصير النسخ من إيجاب إلى إباحة، يعني يكون الحكم السابق واجبا فيتحول إلى إباحة، وأحيانا يكون الحكم السابق مباحا يتحول إلى تحريم. فمثلا كان في أول الأمر وجوب تقديم الصدقة عند مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لما كثر الذين يناجون الرسول صلى الله عليه وسلم، كل واحد يريد أن ينفرد بالرسول، أوجب الله تعالى عليهم الصدقة. قال: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ثم نسخ هذا الحكم، نسخ هذا الحكم، فقال تعالى في الآية التي بعدها: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة، إلى آخر الآية. هذا نسخ. من أمثلة النسخ من الإباحة إلى التحريم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، يعني في أول الأمر كان نكاح المتعة مباحا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. لعلي قبل أن أتجاوز هذين المثالين أسأل هذا السؤال: ما الفرق بين هذين المثالين؟ والجواب أن المثال الأول الناسخ في نص والمنسوخ في نص آخر، لأن الناسخ هو الآية الثانية والمنسوخ هو الآية الأولى، لكن في الحديث اجتمع الناسخ والمنسوخ في نص واحد. وهذا يا إخوان شأن النسخ، أحيانا يكون الناسخ مستقل عن المنسوخ، وأحيانا يكون الناسخ والمنسوخ في نص واحد. هذا معنى قولنا النسخ هو رفع الحكم الشرعي. والشيخ رحمه الله إنما خص النسخ برفع الحكم لأن هذا هو الغالب، ولا أحيانا قد يكون النسخ الرفع اللفظ فقط ويبدأ الحكم، مثل آية الرجم نسخ لفظها وبقي حكمها. وأحيانا يكون النسخ لرفع اللفظ والحكم معا، مثل ما ورد في صحيح مسلم من حديث عائشة أنه كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. فليس في القرآن آية تدل على أن الرضاع المحرم 10 رضعات، لا ما في القرآن. فهذه الآية نسخ لفظها وإيش وحكمها، لكن الغالب في النسخ هو رفع الحكم، هذا هو الكثير، رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي. يعني إن النسخ لا بد أن يكون دليلا، الناسخ قصدي لا بد أن يكون دليلا، هذا معنى قوله بدليل شرعي. إذا ما المراد بالدليل الشرعي؟ هو الناسخ إما من كتاب أو سنة. وقوله متأخر عن هذا فيه بيان أنه لا بد يكون الناسخ متأخرا، يعني بعد مدة يجي الناسخ، ما يكون الناسخ والمنسوخ بزمن واحد. لو كان الناسخ والمنسوخ بزمن واحد فرضا ما سمي نسخا، يسمى تخصيصا. واضح يا اخوان؟ يعني مثلا قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، ما نقول الايه هذه من باب النسخ. نعم، لان هذا الدليل الذي دل على النسخ وقوله لمن استطاع هذا غير متاخر، نازل هو الايه جميع، هو النازل هو الايه جميع. لكن ايه المجادله اللي قرات عليكم اول ما نزل فقدموا يدي نجواكم صدقة، ثم بعد ما شاء الله نزل فأشفقتم، هذا هو شرط النسخ. إذن شرط النسخ أن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ. طيب، أما إذا حصلت المقارنة فهذا لا يسمى بالنسخ. قال الشيخ: ولا يصار إليه إلا بعد تعذر الجمع بين النصين من كل وجه. النسخ له شروط. الشرط الأول وهو الذي اقتصر الشيخ عليه عدم إمكان الجمع بين الدليلين. والقاعدة عند الأصوليين أنه متى أمكن الجمع فلا نسخ. إذن الجمع مقدم على النسخ. ليه؟ قالك لأن الجمع عمل بكلا الدليلين، والنسخ عمل بواحد وإلغاء الثاني، لأن النسخ سيكون العمل على النص الناسخ، أما النص المنسوخ فسيلغى. هذا الذي جعل الأصوليين يشترطون هذا الشرط، ومعنى هذا أنه لا يجوز للمجتهد أن يذهب إلى النسخ بين النصين إلا إذا تعذر عنده الجمع من كل وجه، من كل وجه. طيب، معلوم أن الجمع، طبعا أولا ما هو الجمع؟ قال لك الجمع هو بيان التوافق والائتلاف بين الأدلة، هذا معنى الجمع، بيان التوافق والائتلاف بين الأدلة. مثلا يبنى العام على الخاص، هذا جمع. تعارض، عندنا دليلان، بدل ما ننجل للنسخ نقول هذا عام وهذا خاص، ومعلوم أن الخاص يبنى على العام. مثلا مطلق ومقيد، النتيجة نقول أن المطلق محمول على المقيد. طيب، من الأمثلة التي ذكر الأصوليون وهو عند المحدثين أيضا ما ورد في صحيح مسلم من حديث زيد بن خالد الثهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. إذن الحديث هذا فيه دليل على أن اللي يجي، على أن الذي يأتي ويدلي بشهادة، والشهادة ما طلبت منه، ما طلبت منه، هذا خير الشهداء. عرضه حديث آخر ظاهر، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم قرني، إلى أن قال: ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون. ومعنى يشهدون ولا يستشهدون يعني يجي الواحد يشهد وهي ما طلبت منه الشهادة. تلاحظون أن بين الحديثين تعارضا في الظاهر. العلماء رحمهم الله ما قالوا بالنسخ، قالوا بالجمع، والجمع له أوجه كثيرة لكن يكفي أوضحها، وهو ما ذكر ابن عبد البر في التمهيد ونسبه إلى شيخ الإمام مالك يحيى بن سعيد، أن حديث زيد بن خالد محمول، طيب يا إخوان، محمول على شهادة لا يعلم بها صاحب الحق، محمول على شهادة لا يعلم بها صاحب الحق. أن تعرف أن صاحب الحق إذا كان ما يدري أن عند زيد شهادة تنفعه، هل يقدر يروح زيد يقول عطنا الشهادة اللي عندك؟ ما يقدر يروح له، لأنه أصلا ما يدري أن عنده شهادة. وزيد هذا يوم تحصل القضية، قضية مداينة ولا بيع، حاضر، لكن صاحب الحق ما علم بحضوره، فلولا شهادة هذا الشاهد سيضيع الحق. فهذا الشاهد لما علم بالقضية جاء يشهد وهو ما طلبت منه الشهادة، لماذا؟ لأجل أن يحفظ حق أخيه. إذن يصدق عليه هو أنه أتى بالشهادة وهي ما طلبت منه، يصدق عليه، لكن لماذا كان ممدوحا؟ لأن صاحب الحق ما علم بهذه الشهادة، وإذا كان صاحب الحق ما علم بها فقد يضيع حقه لولا هذه الشهادة. فمن هذه الحيثية صارت مكانته عند الله تعالى عالية، لأنه صار سببا في حفظ حق أخيه المسلم. أما حديث أبي هريرة فللعلماء فيه محامل، لكن أخذوه على ظاهره، قالوا محمول على شهادة يعلم بها صاحب الحق. إذا كنت تعلم أن صاحب الحق يعلم لا تذهب تدري بالشهادة حتى يأتي صاحب الحق ويطلب منك إيش الشهادة. هذا بعض مما قيل في توجيه الحديثين، والخلاصة إننا ما عملنا بالنسخ، عملنا بالجمع. طيب، الشرط الثاني من شروط النسخ أن يعلم تأخر الناسخ، لأنه إذا ما علم تأخر الناسخ قد نعكس المسألة، قد نعكس المسألة. إيش فائدة معرفة التاريخ؟ حتى أن المتقدم يكون هو المنسوخ ويكون المتأخر هو إيش؟ هو الناسخ. هذه الفائدة. ألا يمكن أن المجتهد إذا ما علم بالتاريخ يعكس المسألة؟ يمكن يعكس، يمكن يعتبر الناسخ هو المنسوخ ويعتبر المنسوخ هو الناسخ. هذا معنى اشتراط العلماء لهذا الشرط. الشرط الثالث ثبوت الناسخ، ثبوت الناسخ يعني أن يكون دليلا من قرآن أو من سنة، والعلماء تحت هذا الشرط يتكلمون على قضية نسخ المتواتر بالمتواتر والمتواتر بالآحاد إلى آخره، وهذه تفاصيل ما تعرض لها الشيخ. طيب، من أمثلة النسخ، أنا مثلتكم للجمع، ها؟ من أمثلة النسخ، وإن كنت ذكرت أنا في أول الأمر ذكرت مثالين، لكن نذكر هذا المثال. الله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. هذه آية. الآية الثانية تقول: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. الآية الأولى تدل على أن موضوع الزواج مفتوح أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه يتزوج. الآية الثانية تقول إيه؟ تقول: لا يحل لك النساء من بعد، ما تزوج أحد جديد، ولا أن تبدل بهن من أزواج، طلق اللي عندك أو بعض اللي عندك وتزوج غيرهن ولو أعجبك حسنهن. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. الرسول خير نساءه فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة، الله كافأهن على هذا الاختيار بقوله: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. فقال العلماء إن الآية الثانية ناسخة للآية الأولى. واضح؟ كيف ناسخة للآية الأولى؟ أن الله تعالى منع نبيه أن يتزوج غير ما عنده، أن يتزوج غير ما عنده، مكافأة لهن على اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة. ويكون النسخ نسخ الإباحة بحث التزوج، وبحث التزوج منين ناخذه؟ من الآية الأولى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن إلى آخر الآية، التي تدل على أن المجال مفتوح أمام الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتزوج. والكلام الذي سمعتم وهو أن الآية الثانية ناسخة للأولى هذا على أحد الأقوال، ولا الآية فيها خلاف عند المفسرين. طيب، كلمة أخيرة. الغرض يا إخوان من الشروط التي ذكر العلماء في باب النسخ هي التثبت في دعوى النسخ، لأن النسخ في أدلة التشريع قليل، النسخ في أدلة التشريع قليل، وقد ألف في النسخ مصنفات جاء فيها نصوص كثيرة ادعي فيها النسخ والأمر ليس كذلك. والأمر ليس كذلك. فينبغي للباحث نعم والمفتي أن يتحقق مما قيل إنه منسوخ. طيب، قال الشيخ: وأما القياس فهو تسوية فرع غير منصوص عليه بأصل منصوص عليه إذا كانت العلة واحدة. هذا الآن هو الدليل الرابع، وقد مضى الكلام في مضى في الكتاب والسنة والإجماع. القياس في اللغة معناه التقدير، يقال قاس الثوب بالذراع إذا قدره به. والقياس حتى بالمعنى اللغوي يستلزم وجود شيئين يقدر أحدهما بالآخر، يستلزم وجود ذراع ويستلزم وجود ثوب فيقدر أحدهما بالآخر. أما القياس عند الأصوليين فهو ما ذكر الشيخ، وتعريف الشيخ تعريف مختصر ومفيد، تعريف مختصر ومفيد بل وواضح. ومعنى التعريف إن القياس تسوية فرع، والتسوية يا إخوان معناها تعدية الحكم ونقله من الفرع إلى الأصل. هذا معنى القياس، تعدية الحكم من الأصل إلى إيش؟ إلى الفرع، إلى الفرع. وهو معنى قوله: فهو تسوية فرع غير منصوص عليه بأصل منصوص عليه. قوله غير منصوص عليه هذا شرط من شروط الفرع، إن الفرع ما يكون منصوصا عليه، لأنه لو كان منصوصا عليه النص أقوى من القياس. لكن هل معنى هذا أن القياس ما ينفع؟ ينفع، ويصير من باب تعاضد الأدلة، يعني يصير عندنا دليل على المسألة ذي، عندنا دليل، مثلا عندنا دليل من القرآن وعندنا دليل من القياس، فهذا من باب تعاضد الأدلة. لكن على أساس إثبات الحكم لا، إذا كان الفرع منصوصا عليه فلا حاجة إلى القياس، يصير المعول على النص. وقول الشيخ بأصل منصوص عليه هذا شرط أصيل للأصل، شرط أصيل للأصل، أنه لا بد أن يكون الأصل منصوصا عليه. وسأذكر هذا بعد قليل. قال: إذا كانت العلة واحدة، يعني لا بد أن تكون العلة اللي في الأصل هي العلة التي تنقل إلى الفرع، أو قل لا بد أن تكون العلة اللي في الفرع هي العلة التي في الفصل في الأصل. قال: بحيث لا يكون بينهما فرق. هذا سيأتي أيضا. طيب، من هذا التعريف نستفيد أن القياس له أربعة أركان: الفرع ويسمى المقيس، وهو المحل الذي يراد إثبات الحكم فيه، الذي يراد إثبات الحكم فيه. الأصل يسمى المقيس عليه، وهو الذي ورد النص بحكمه. الحكم هو الأمر المقصود إلحاق الفرع بالأصل فيه، أو قل هو الأمر الذي يراد نقله من الأصل إلى إيه؟ إلى الفرع. العلة وتسمى الوصف الجامع، مرت علينا، هي الوصف الظاهر المنضبط الذي دل الدليل على كونه مناط الحكم. ومعنى مناط الحكم يعني متعلق الحكم، يعني أن الحكم علق عليه وجودا أو عدمه، هذا معنى المناط. طيب، من الأمثلة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: البر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح إلى آخر الحديث، ومعنى أن الربا يجري في البر إذا بيع ببر أكثر أو لم يحصل التقابض في مجلس العقد. إذا باع صاعا من البر بصاعين هذا ما يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: البر بالبر مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. إذا باع صاعا من البر بصاعين وقع في الربا، وهذا وهكذا بالنسبة للشعير أو بالنسبة للذهب وبالنسبة للفضة. هذا أمر طويل موضوع الربا، لكن الرسول ما نص على الحكمة اللي أو على العلة اللي من أجلها حرم الربا في البر بالبر. اختلفت المذاهب في العلة، لكن يكفينا علة واحدة قالت بها بعض المذاهب أو قال بها بعض أصحاب المذاهب. قالوا إن العلة في تحريم الربا بالبر هي الكيل والطعم، إنه مكيل وإنه مطعوم. فيجي المجتهد يقول: الله، الآن بزماننا هذا الرز مكيل ومطعوم، أو مكيل ومدخر، يعني يقعد سنة يقعد ستة أشهر ما يتأثر الرز. يجي مثلا للفول، يجي للعدس، هذه الأشياء ما عندنا دليل على أن الربا يجري فيها، لكن يجي المجتهد ويشوف العلة اللي بالأصل ويرى أنه منطبق على الفرع. فإذا رأى أنه منطبق على الفرع نقل الحكم الذي في الأصل وطبقه على الفرع. فيجي الفقيه ويقول: الأرز بالأرز مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، أو العدس بالعدس، أو الفول بالفول. واضح؟ طيب، وعلى هذا إذا أردنا نصور المسألة بالقياس نقول: يقاس الأرز أو الرز على البري، يقاس الأرز على البري في جريان الربا بجامع الكيل والطعم أو الكيل والادخار. طيب، يقاس الأرز هذا فرع، على البر هذا أصل، في جريان الربا هذا حكم، في الادخار أو في الطعم هذا إيش؟ هذا علة. طيب، يمر علينا أمثلة أيضا. قال الشيخ: فرع غير منصوص عليه. قلت لكم أن هذا شرط من شروط الفرع، وهو ألا يكون الفرع منصوصا على حكمه، فإن كان منصوصا على حكمه فلا حاجة إلى القياس إلا إذا كان من باب تعاضد الأدلة وتكثير الأدلة، فهذا لا بأس به، ويقال إن الحكم في الفرع دل عليه النص والقياس، دل عليه النص والقياس. وعلى هذا لا مانع من القياس مع وجود النص على الاعتبار المذكور. ايش نقصد بالاعتبار المذكور؟ تعاضد الأدلة. طيب، بأصل منصوص عليه، أي منصوص على حكمه، ظهر العبارة أن الأصل يصير منصوص عليه. بأصل منصوص عليه، إيش ظهر العبارة؟ أن يكون الأصل منصوصا عليه، هذا غير مراد قطعا. المراد أن يكون منصوصا على حكمه، يعني على حكم الأصل، بمعنى أن يكون حكم الأصل ثابتا بالنص. مثل ما قلت، ما قسنا قبل قليل، الرز أو العدس أو الفول على البر، لأن جريان الربا في الأصل اللي هو البر ثابت بالنص، ثابت بالنص. طيب إيش المقصود من هذا الشرط؟ قال المقصود بهذا الشرط أنه لو كان حكم الأصل ما ثبت بنص ثابتا بقياس، حكم الأصل ثابتا بقياس ما تجيب فرع تقيس عليه، مثل لو قلنا يجري الربا في العدس قياسا على الأرز، يجري الربا في العدس قياسا على الأرز بجامع الكيل والادخار. الآن الأصل اللي قسنا عليها اللي هو الأرز حكمه اللي هو جريان الربا ثابت بالنص ولا ثابت بالقياس؟ ثابت بالقياس، هذا ما يجوز. وبعدين هذا تطويل في القياس، لأنك ستقول إذا أردت تصور القياس تصوير كامل ستقول يقاس الأرز، يقاس العدس على الأرز الذي هو مقيس على البر، وهذا تطويل. إذن كونك تقيس على الأصل الأول الثابت بالنص هذا أوثق، هذا أوثق وأقصر أيضا. قال بحيث لا يكون بينهما فرق، يعني يقصد الشيخ أنه لا بد أن العلة تكون موجودة بالأصل والفرع بدون تفاوت، بدون تفاوت. إذا قسنا الأرز على البر بجريان الربا بجامع الادخار والاقتيات نجد الآن أن المدة الزمنية اللي ادخر بها الرز مثل المدة الزمنية اللي ادخر بها البر، والاقتيات أيضا كذلك، هذا يقتات وهذا يقتات. طيب لكن إذا وجد تفاوت واختلاف هل معنى هذا أنه ما يصح القياس؟ قال لك لا، هذا فيه تفصيل. إن كانت علة الفرع زائدة على علة على علة الأصل هذا أحسن ما يكون، يعني لو كانت العلة لعلة الأصل وجود بالفرع أكثر وأوضح من وجودها في الأصل هذا طيب، لا هذا ما يؤثر، يقول هذا لا يؤثر. مثاله لو قسنا ضرب الوالدين على التأفيف في التحريم بجامع الأذى أو بجامع الأذية، مر علينا المثال ذا وين؟ أمس مفهوم الموافقة، وأنا ما أردت أشوش عليكم أمس، وإن كان مثلكم ما شاء الله ما يشوش عليه، لكني أنا تصوري اللي يكون خاطئا خشيت أني أشوش عليكم أمس أذكر لكم المعلومة هذه قبل أوانها. يا إخوان مفهوم الموافقة هو من باب القياس أيضا، من باب القياس، لكن بعض العلماء ما يرى أنه من باب القياس. ليش؟ لأن استفادة تحريم ضرب الوالدين من آية التأفيف يحتاج إلى إعمال ذهن ولا ما يحتاج؟ ما يحتاج، ما يحتاج. أي إنسان يعني بشر سوي يسمع قول الله تعالى فلا تقل لهما أف، يفهم بعقله وإدراكه إن الضرب إنه أعظم من التأفيف، ما يحتاج هذا إعمال ذهن. القياس يحتاج إعمال ذهن، لابد تشوف الفرع تشوف الأصل وتشوف الحكم وتشوف علة الأصل هل هي موجودة بالفرع أو ما هي موجودة، فهمتوا؟ ولهذا قال بعض العلماء إنه لما كان مفهوم الموافقة ثابتا بدون نظر وبدون اجتهاد ما يصير من باب القياس، ما يصير من باب القياس، لكن نحن الآن سنجعله من باب القياس على القول الثاني. إذا جعلناه من باب القياس يسمى إيش؟ يسمى قياس الأولى. ليش؟ لأن ثبوت الحكم بالفرع اللي هو الضرب أولى من ثبوته بالأصل اللي هو التأفيف. طيب هذا مو مقصودنا بالكلام، مقصودنا العلة ولا لا؟ الآن علة الإيذاء موجودة في الفرع أكثر ولا في الأصل أكثر؟ قال لك في الفرع أكثر اللي هو الضرب، إذن هذا ما يأثر، التفاوت هذا ما يأثر. طيب أما إذا كان التفاوت بالنقصان صارت العلة في الفرع أنقص من العلة إيش في الأصل، هذا يؤثر على القياس. مثل مثال يذكره الفقهاء، يقولون لو باشر زوجته في الحج يعني قبلها وجب عليه بدنه قياسا على الجماع. أنتم تعرفون نعم أن الإجابة البدنه في الحج إنما هو في الوقت، في الوقت. لكن لو رجعت إلى كتب الفقه مثلا المغني وغيره يذكرون الخلاف في المسألة، وهو أن بعض العلماء يرى أن المباشرة فيها بدنة أيضا، ما عندهم دليل إلا إيش القياس، قاسوا المباشرة هذا الفرع، قاسوا المباشرة في الحج هذا الفرع على الجماع هذا الأصل، في وجوب البدنة هذا إيش الحكم، بجامع بجامع شوف كيف الجامع، بجامع أن كل منهما موجب للغسل مع الإنزال، موجب للغسل مع الإنزال. يعني لو جامع مثلا لو باشر وأنزل يجب عليه الآن الغسل، ها؟ ولو جامع يجب عليه الغسل. إذا قالوا ما دام أن العلة موجودة بالفرع وموجودة بالأصل إيش؟ نقول إن الحكم واحد. نقول هذا قياس ضعيف، كيف يقاس أصل فرع على أصل يخالفه في أكثر الإحرام، يخالفه في أكثر الأحكام؟ لأن من المعلوم أن المباشرة ما تفسد الإحرام ولا تفسد الحج ولا يجب فيها القضاء، أما الجماع يفسد الإحرام. ولهذا تلاحظون أنهم يقولون لا بد يعيد إحرامه لأجل يطوف بالبيت طواف الإفاضة أو كذا إذا وطئ مثلا قبل التحلل. طيب المباشرة نعم لا تفسد الحج، الجماع يفسد الحج، المباشرة ما فيها قضاء، الجماع يقولون إيه؟ يقولون عليه القضاء من قابل، عليه القضاء من قابل. طيب إذن في تفاوت بين الأصل والفرع. طيب خذ مثالا آخر يعني تصوير هذا المثال مصور، لو جاء قائل وقال يجري الربا في التفاح قياسا على البر بجامع الكيل، بجامع الكيل، نقول هذا القياس غير صحيح، لأن علة الأصل اللي هي الكيل غير موجودة في إيش في التفاح، لأن التفاح ما هو مكيل، أنت ما تقول مثلا أعطني مثلا صاع تفاح، وحتى عند العلماء القدامى ما هو مكيل ولا موزون، معدود، يعتبرونه من الأشياء المعدودة، وعلى هذا فلا يصح هذا القياس لأن العلة غير موجودة بإيش بالفرع. والحاصل أنه لا ينبغي أن يكون بين الأصل والفرع تفاوت بالنسبة للعلة. قال الشيخ وهذا مبني على الجمع بين المتماثلين في الحكم والتفريق بين المتخالفين. إيش قصد الشيخ بهذا الكلام؟ مبني على الجمع بين المتماثلين في الحكم، يعني أن القياس نعم جمع بين متماثلين، لأنك تجمع بين الفرع والأصل وتفريق بين المتخالفين. إيش المتخالفين؟ مثل التفاح والبر ولا لا؟ مثل التفاح والبر. قصد الشيخ بهذا الكلام أن يبين لك أن القياس موافق للشريعة لا يخالفها، لأن الشريعة جاءت بالجمع بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين، والقياس فيه الجمع بين المتماثلين، وعلى هذا فالقياس موافق للشريعة. حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم قرر أنه لا يوجد في الشريعة شيء يخالف القياس، لا يوجد في الشريعة شيء يخالف القياس. والشيخ في المجلد 20 من صفحة 504 إلى صفحة 583 ذكر أمثلة عديدة ادعي فيها المخالفة، أنه فيها أقيسة مخالفة للشريعة، فنفى الشيخ هذا كله، نفى الشيخ هذا كله، قال وهو حجة عند الأصوليين أو عند جمهور الأصوليين. يعني أن القياس دليل شرعي تثبت به الأحكام الشرعية ويعمل به، لكن ينبغي أننا إذا قلنا إن القياس من الأدلة الشرعية ليس معنى هذا أنه دليل مستقل بذاته. وأظني قلت لكم في أول درس لما أن الشيخ قال وأصلها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، قلت لكم أن هذه الأدلة قسمان، دليل أدلة نقلية وهي الكتاب والسنة والإجماع، ودليل عقلي وهو القياس. وقلنا هناك إن القياس ليس دليلا مستقلا بذاته، ولكنه ينبني على الاجتهاد فيكون المرجع فيه إلى الكتاب والسنة. واضح؟ لأنه يا إخوان الحكم الشرعي إما أن يعرف بطريق النص أو يكون حملا على النص بطريق القياس، حملا على النص بطريق القياس. ومعنى حملا على النص بطريق القياس يعني يكون الدليل النص ولكن بواسطة القياس. يا إخوان نحن لما أجرينا الربا في الرز، أليس حملا على النص اللي هو حديث البر والبر بالبر بالبر؟ حملا على النص، لكن ما الطريقة اللي سلكناها؟ طريق القياس. هذا معنى قولنا، العبرة على العبارة ذي يا إخوان، أن الحكم الشرعي إما أن يعرف بطريق النص أو يكون حملا على النص بطريق القياس، أن يكون حملا على النص بطريق القياس. ولهذا يمكن أن نلخص القياس بهذه الجملة: القياس مسلك اجتهادي في حدود نصوص الكتاب والسنة. طيب، من الأدلة على شروط القياس قول الله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. الآية دي فيها قياس، إن الله جل وعلا قاس إحياء على إحياء واعتبر الشيء بنظيره. الله جل وعلا يقول لنا: كما أننا نحيي الأرض بعد موتها كذلكم أيضا نحيي الأموات. ولا إيش فائدة قوله إن الذي أحياها لمحيي الموتى؟ يعني الله جل وعلا يريد منا أن نعتبر وأن نتأمل أن القادر على هذا الإحياء قادر على هذا الإحياء، واضح؟ فهذا من أدلة اعتبار القياس. ومن الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة جاءت وقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ الرسول ما قال صومي عنها، جعلها هي اللي تجيب، لكن حاورها بطريق القياس. ولهذا بعض العلماء له كتاب مطبوع اسمه أقيسة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل القياس. فالرسول قال لهذه المرأة أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان ذلك يؤدي عنها؟ يعني أكان ينفعها؟ النذر دين والمال قد والمال دين. قالت نعم، معروف ذلك. إذا صار الميت اللي مات مطلوب مثلا 1000 دينار وجاء واحد من عياله وسدد الدين، ينفعه ولا ما ينفعه؟ ينفعه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما أن قالت له نعم قال فصومي عن أمك، وفي رواية فدين الله أحق أن يقضى. إذن الرسول استعمل القياس، قاس حق الخالق على حق إيش المخلوق. ولا يقال ليش يقيس حق الخالق وهو أعظم؟ نقول لأن حق الخالق أشكل على المرأة ولا لا، وحق المخلوق ما أشكل عليه لأن هي اللي أجابت الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي أمثلة لكن نكتفي بهذا. قال ويتفاوت تفاوتا كثيرا في قوته وضعفه، يعني إن القياس ليس على درجة واحدة في القوة، فهناك أقيسة قوية وهناك أقيسة نعم ضعيفة، أقيسة ضعيفة. طيب ما القياس الضعيف الذي مر علينا؟ هذا سؤال أطرح عليكم. مر علينا قياس ضعيف، فما هو؟ شوف الإخوان اللي وإن كنت أستحي أنكم ترفعون أصابعكم أنتم، ها؟ لا أحد يجاوب يا أخوان. شوف ها إيش رأيكم، مر علينا قياس ضعيف حكمنا عليه بأنه قياس ضعيف. طيب نعم زين، هذا لا بأس به، لكن نريد قياس ضعيف يعني موجود بكتب الفقه، وإن كان الأصل أنكم تقولون إن كان إن الأصل أن المطلق يحمل على إطلاقه، وأنت ما اشترطت الشرط ذا إلا الآن، ولين تطرح علينا السؤال وهو مطلق، جوابك صحيح أنت، لكن في مثال آخر، ها نعم أنت. قياس البدنة على المباشرة صحيح، قياس المباشرة على الجماع في إيش؟ في الحج، هذا قلنا إنه قياس إيش؟ ضعيف. طيب القياس القوي عند الأصوليين هو ما ثبتت علته بنص أو بإجماع أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. يعني صور القياس القوي 3، إما أن تكون العلة ثبتت بالنص أو بالإجماع أو يكون مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. نحن بحاجة إلى 3 أمثلة وهذا سيطول علينا، وكنت أنا ما أريد أني أذكر جميع الصور، أريد أن أكتفي للقياس القوي بمثال واحد، لكن على بركة الله. القياس الأول اللي العلة ثبتت بالنص باختصار قياس المنع من الاستجمار بالدم النجس، الدم النجس الجاف، قياس على المنع من الاستجمار بالروثة. استجمار بالروثة. العلة اللي من أجله رفض الرسول صلى الله عليه وسلم الاستجمار بالروثة منصوص عليها، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من ابن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار، والحديث في البخاري. يبدو أن الأرض ما الحصل اللي فيها قليل، ذهب ابن مسعود لقى حجرين ولا لقى الثالث، فلقى له روثة بالأرض في بعض الروايات، وهذا خارج الصحيحين، وأظن عند ابن ماجه أن روثة حمار، فأخذ ابن مسعود وكمل بها الثلاثة. لما أعطاها الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الرسول الحجرين وأخذ الروثة ورمى بها، وقال إنها، وقال هذا ركس، ركس راء مكسورة وكاف إيش وسين. قال في المصباح المنير: الركس بالكسر هو الرجس، وكل مستقدر ركس. إذن يصير العلة اللي من أجله ترك الرسول صلى الله عليه وسلم الاستجمار بالروثة العلة منصوص عليها. يقولون إذا كانت العلة منصوصا عليها يكون القياس قويا، وهذا يا إخوان يسمى عند الأصوليين القياس الجلي، القياس الجلي. مثال العلة اللي ثبتت بالإجماع: قياس منع الحاقن أو الخائف أو الجائع، منعه من القضاء قياسا على الغضبان، على الغضبان. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يقضي أحد بين اثنين وهو غضبان. العلة طبعا ما هي منصوص عليها، لكنها مجمع عليها، وهي تشويش الفكر وانشغال القلب، تشويش الفكر وانشغال القلب. فلما كانت العلة مجمعا عليها صار القياس قويا، وهذا أيضا من أنواع القياس الجلي. الصورة الثالثة: ما قطع فيه بنفي الفارق، قياس تحريم إتلاف مال اليتيم باللبس على إتلافه بالأكل. الآن الإتلاف باللبس فرع، والإتلاف بالأكل أصل، هو المنصوص عليه في القرآن ولا لا؟ ها؟ هل ترى فرقا بين الفرع والأصل بالحكم ولا لا؟ ما في فرق، ما في فرق. اليتيم راع عليه ماله، سواء كان اللي أخذه اشترى به ثوبا ولبسه أو أنه أكله مثلا، ما في فرق، واضح هذا؟ ولهذا والله أعلم جاءت الآية بلفظ يأكلون. طيب، في آخر الرسالة ذكر الشيخ جملة من القواعد الفقهية تبعا لجماعة من الأصوليين، ما هو كل الأصوليين، بعض الأصوليين يذكرون في آخر كتب الأصول بعضا من القواعد إيش الفقهية. فأولا، ما المراد بالقواعد الفقهية؟ القواعد الفقهية هي جمل موجزة، جمل موجزة يندرج تحتها مسائل فقهية كثيرة من أبواب متعددة. هذا تعريف القاعدة الفقهية أو القواعد، جمل موجزة يندرج تحتها مسائل فقهية كثيرة من أبواب متعددة. والقاعدة الفقهية غير القاعدة الأصولية وغير الضابط الفقهي. فإذا قيل لك ما الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي، من العلماء من لا يرى بينهما فرقا، ومن العلماء من يفرق بينهما وهم الأكثرون، فيقولون الضابط القاعدة الفقهية توجد في جميع أبواب الفقه، والضابط الفقهي يكون خاصا بباب واحد. كذا يا إخوان، إذا وجدنا أشياء يعني جمل موجزة ولكن خاصة بباب الطهارة، ها إيش نسميها؟ الضابط الفقهي، أو خاصة بالصيام أو بالحج. لكن لو وجدنا جملة موجزة نطبق على الطهارة ونطبق على الصلاة وعلى الصيام وعلى وعلى إلى آخره، إيش نسميها؟ قاعدة. هذا على قول الجمهور، لكن من العلماء من يتسامح في إطلاق أحدهما على الآخر. يقول ابن رجب: القاعدة الأولى الماء الجاري هل هو كالراكد أو كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد؟ إيش تلاحظون أن الجملة ذي أنها خاصة بالمياه، ومع هذا الشيخ قال إيش؟ القاعدة الأولى، لأن ابن رجب يتسامح في هذا الإطلاق. طيب، القواعد الفقهية جليلة النفع، عظيمة الفائدة، لأن الفقيه يستطيع أن يجمع كثيرا من مسائل الفقه تحت قاعدة واحدة، يستطيع أن يجمع قواعد الفقه تحت قاعدة واحدة. نعم، وأنتم تعلمون أن الحوادث والوقائع لا تنتهي على مر الدهور والأعصار، كذا، فلولا القواعد الفقهية لبقيت الأحكام مفرقة متناثرة. جاءت القواعد ذي وجمعت المسائل المتناثرة، كل قاعدة جمع تحتها ما يتعلق بها. واضح الفائدة ذي؟ الفائدة الثانية سهولة استحضار الحكم الشرعي للمسألة نظرا لاختصار القاعدة وسهولة حفظها، فهي تضبط الأحكام وتجمع المتفرقات، لأن الفقيه إذا مرت عليه نازلة أو مسألة على طول ذهنه يتجه للقاعدة. مثلا جاء واحد يسأله عنده مثلا أثر في الوضوء، في سلس في البول أو كذا وكذا، وين يروح الذهن؟ يروح القاعدة اليقين لا يزول بالشك. هذه من فوائد القواعد النافية، استحضار الحكم، استحضار الحكم. من فوائدها أنه بالإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف وتتضح له مناهج الفتوى. يقول القرافي في كتابه الفروق الجزء الأول صفحة 3، يقول: من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها تحت الكليات، استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها تحت الكليات. واضح؟ أما الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، فأولا القاعدة الفقهية موضوعة أفعال المكلفين، والقواعد الأصولية موضوعة إيش؟ الأدلة، ولا لا؟ القاعدة الأصولية موضوعة إيش؟ الأدلة مثل ما مر علينا. ثانيا القواعد الفقهية أغلبية لأنها استثناءات، أما القواعد الأصولية فهي كلية ليس لها استثناءات، وهذا على قول، وللجمهور من أهل العلم يقولون القواعد الفقهية والقواعد الكلية، كل القواعد الفقهية والقواعد الأصولية كلها كليات، كلها كليات. طيب الفرق الثالث والأخير، القاعدة الفقهية يستفاد منها الحكم مباشرة، أما القاعدة الأصولية فلا يستفاد منها الحكم إلا بواسطة الدليل، إلا بواسطة الدليل. يعني إذا قيل الأمر يقتضي الوجوب لابد يكون عندك الدليل اللي فيه الحكم اللي تريد، وهو قول الله تعالى مثلا وأقيموا الصلاة. طيب قوله أن اليقين لا يزول بالشك، هذه القاعدة الأولى. اليقين في اللغة معناها العلم وزوال الشك، وأصل اليقين الاستقرار والثبوت. تقول العرب يقن الماء في الحوض إذا استقر، يقن الماء في الحوض إذا استقر ودام. أما الشك فهو في اللغة ضد اليقين، وأصله في اللغة الاتصال واللزوق، واللزوق ومنه ما جاء في حديث الغامدية قال فشكت عليها ثيابها، لما أريد رجمها قال فشكت عليها ثيابها، معنى شكت لفت عليها، كأنها لما لفت عليها اتصلت بها ولزقت بها. طيب نجي للاصطلاح، اليقين عند الفقهاء هو الاعتقاد الجازم أو الظن الغالب بوقوع الشيء أو عدم وقوعه. الأصوليون اليقين هو الاعتقاد الجازم. ماذا تلاحظون؟ تلاحظون أن الأصوليين والفقهاء يتفقون على أن الاعتقاد الجازم أنه يقين، لكن يختلفون في الظن الغالب. فالفقهاء يعتبرون الظن الغالب من باب اليقين، ولو أنه مو مثل الاعتقاد الجازم، هل قيل إذا قيل ظن غالب مثل اعتقاد جازم؟ لا، لكن الفقهاء يرون أن الاعتقاد الجازم في درجة اليقين، يعني في درجة الاعتقاد الجازم، بينما الأصوليون يقولون لا، الظن عندنا ندخله في باب الشك، ندخله في باب الشك. وعلى هذا نرجع، الشك عند الأصولي عند الفقهاء مطلق التردد بين الوقوع وعدمه، هذا هو إيش؟ الشك. سواء استوى الطرفان خطا، ضع خطا، استوى الطرفان أو ترجح أحدهما ضع خطا، على الآخر ضع خطا، سواء استوى الطرفان شك اللي هو الأصل، أو ترجح أحدهما الظن، على الآخر إيش؟ الوهم. طبعا هذا إذا كان الظن مرجوحا، هذا إذا كان الظن مرجوحا. طيب الأصوليون يقولون الشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، تجويز أمرين لا مزية أحد، لا مزية لأحدهما على الآخر. وعلى هذا يبقى عندنا غالب الظن، فغالب الظن عند الفقهاء أدخلوه في تعريف اليقين، لأنهم قالوا أو الظن الغالب. أما الظن اللي له مقابل اللي هو الوهم، هذا أدخلوه في إيش؟ في الشك. طيب، قول الفقهاء أرجح، لأن غلبة الظن معمول بها شرعا. ليه غلبة الظن معمول بها؟ قال لك لأن الوقوف على اليقين في كل شيء متعذر في الغالب، لأن الوقوف على اليقين في كل شيء متعذر في الغالب. ولهذا يقول الشاطبي الموافقات، يقول الظن في العمليات يعني في الأحكام العملية جار مجرى العلم. شوف كيف؟ جار مجرى العلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: من عمل بأقوى الدليلين، تعرف أن المراد بأقوى الدليلين يعني الظن الغالب، من عمل بأقوى الدليلين فقد عمل بعلم، لم يعمل بظن ولا شك. شوف كيف الشيخ، لم يعمل بظن ولا شك. واجتهاد العلماء من هذا الباب، يعني اجتهاد العلماء من باب الظن الغالب، من باب الظن الغالب. طيب، معنى القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، كل أمر ثبت بدليل قاطع أو بظن ظاهر، لأننا دخلنا غلبة الظن ولا لا، أو بظن ظاهر، فإنه يحكم ببقائه على ما هو عليه ولا يزيله عن ذلك أو ذلكم إلا يقين لا شك فيه، لأن الأمر اليقيني لا يعقل أن يزيله ما هو أضعف منه، بل الذي يزيله إما مثله أو أقوى منه. دليل القاعدة ذي على أساس ننتهي، ما ورد في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن زيد أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل، هذا مرفوع على الحكاية، شكى إليه الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، كيف يخيل؟ قال: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أو يجد ريحا. هذا دليل على أنه لا يعمل بالشك، وأن المعول على اليقين، وأن اليقين لا يزيله إلا يقين مثله أو أقوى منه، أو أقوى منه. هذه القاعدة يا إخوان من القواعد الكبرى التي عليها مدار الفقه في كثير من الأبواب، بل ذكر السيوطي إن المسائل الفقهية المخرجة على هذه القاعدة تبلغ 3/4 الفقه، يعني بنسبة 75%. واضح؟ طيب، هذه القاعدة تجي في باب المياه والأرض والأراضي والثياب والأواني، كل شيء مما ذكر لا يجزم بنجاسته إلا بيقين، والأصل الطهارة. إذا جينا الأرض صلي عليها ليس لنا أن نشك في طهارتها، لأن الأصل أنها إيش؟ طاهرة. وعلى هذا تطبق هذه القاعدة أول ما تطبق في إيش؟ طهارة. منها الصائم الشاك في طلوع الفجر يجوز له أن يأكل أو يشرب حتى يتيقن طلوع الفجر، لأن الأصل بقاء الليل، فله أن يستصحب هذا اليقين اللي هو بقاء الليل ولا يزيله بمجرد الشك. لو شك أنه طلع الفجر آكل ما آكل أو ما طلع الفجر آكل، نقول كل حتى تتيقن طلوع الفجر، لأن اليقين لا يزول بإيه؟ بالشك. وإذا شك في غروب الشمس لم يجز له أن يفطر اعتبارا بالأصل وهو بقاء النهار. وعلى هذا فهو في الحالين يبني على إيه؟ على اليقين، يبني على اليقين. إنسان مثلا طلق زوجته ولكنه حصل له شك، قال أنا ما أدري طلقتها ثلاثا أو طلقتها واحدة، فالأصل أن يحكم بالواحدة لأن الثنتين الزائدتين مشكوك فيهما، والنكاح متيقن فلا إيش يزول بالشك. طيب لو شك أنه طلق ولا ما طلق، قال الله أنا نسيت، أنا ما أدري، أنا تقل عندي أني طلقت لكن ما متأكد، نقول الأصل عدم الطلاق لأن الأصل اليقين فلا يزول بإيش بالشك. طيب إذا شك هل طاف سبعا أو ستة أو رمج الجمرة بست أو سبع، بنى على اليقين وهو الأقل. إيه؟ يقول ابن المنذر في كتابه الإجماع: أجمعوا على أنه من شك في طوافه بنى على إيه؟ على اليقين. قال الشيخ: والأصل بقاء ما كان على ما كان. الشيخ اعتبر على أن قاعدة مستقلة وهي ليست قاعدة مستقلة، وإنما هي من فروع القاعدة السابقة، لكن يصح اعتبار قاعدة مستقلة، لأن القاعدة يا إخوان هذه هي التي يقوم عليها باب الاستصحاب، هي التي يقوم عليها في الأصول باب الاستصحاب، ومعناه دوام الحكم الثابت ما لم يجد دليل يغيره، دوام الحكم الثابت ما لم يجد ما يغيره. طيب إنسان عليه دين، إنسان على دين وبعدين مات، وشككنا هل هذا الشخص أدى الدين ولا لا، وش الحكم؟ بقاء الدين، لأن بقاء الدين هو المتيقن وتسديد الدين هو اليقين. والله أعلم، والسلام عليكم. في أسئلة ولا الوقت يمكن أخوان الدم يرتاحون نعم. طيب أعطنا سؤالين أو ثلاثة وترا. يمكن هذا يمر علينا في قاعدة الضرورات. نعم. يقول السائل: أرشدنا إلى كتاب في القواعد الفقهية سهل في عبارته كثيرة الأمثلة. هذا سؤال صعب، ده هذا في شروط السؤال والله في كتاب الشيخ رحمه الله القواعد والأصول الجامعة والتفاريق والتقاسيم البديعة النافعة، هذا كتاب للشيخ آخر فروق وتقاسيم، وأول قواعد فقهية وعددها 60 قاعدة. هذا الكتاب أنا سبق شرحته في دورة علمية في مكة، وفي علم كثير فيمكن للطالب أن يستفيد من هذا الكتاب. في كتاب قواعد ابن رجب اختصره الشيخ عبد الرحمن السعدي وسماه تحفة أهل الطلب بتجريد قواعد ابن رجب، فصار في مجيلة صغير، هذا يمكن أيضا أن يستفاد منه. وفي كتب في القواعد الفقهية، لكن الغالب أنها ما تكون جامعة ومستوفية أكثر القواعد، وأنا إن شاء الله بتفطن، اللي أنت فطنت شيء في فائدة أخبركم غدا. أي السؤال الثالث والأخير. طالب وقال العلم يريد أن يتأسس في علم صوفة، لماذا يبدأ حفظاً ودراسة؟ يبدأ بالمتون، يبدأ بالأصول، من ترك الأصول حرم الوصول، فيبدأ بالكتب المختصرة. وأظن سبق السؤال عن ذكرنا بعض الكتب المختصرة، يبدأ بها وإن شاء الله يستمر ويأسس. نعم.